بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك مما يتعلق بقبح الشرك والبدعة فيه باب عن أخلاق المشركين وعن نواياهم وعن أوصافهم، وهذا تعين الإنسان وترسخه في مراد ربه وفي البعد منهم وبغضهم، وإن كان الاعتداء أو التعامل هذا شيء آخر، لكن البراءة القلبية ما أحد يحول بينك وبين قلبك. فهذا الباب فيه صور في القرآن عن أخلاق المشركين، الباب اللي قبله عن قبح الشرك نفسه وقبح البدعة وأن افتراء على الله وأن ظلم وأن تناقض، هذه أخلاق المشركين، وهذا هو اللي يبين لك الشرك. والكلام هنا في المشركين هؤلاء، ما الذي سبب لهم هذه الأخلاق؟ هو الشرك. لو كان هذه أخلاق فطرية ولا أخلاق، يعني كل إنسان فيه ما يحمد وما يذم من الأخلاق، لكن المراد بأخلاق المشركين التي سببها الشرك، التي سببها الأخلاق التي سببها الشرك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب أخلاق المشركين. وقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. لا يجد أحدا يحارب الله إلا كان معه على ربه، وأولهم الشيطان. سبحان الله، هذا وصف عظيم والله، هذا الوصف يستدعي الإنسان يقف عنده طويلا. قول الله عز وجل أول شيء وصفهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لكن خاتمة الآية سبحان الله العظيم خطيرة جدا: وكان الكافر على ربه ظهيرا. يا كثر معانيها، وكان الكافر على ربه ظهيرا. فالمعنى المتبادل أو المعنى الأول أنه ظهير على ربه، لا يجد أحد يحارب ربه إلا كان معه، وأول من حارب الله الشيطان فهو معه حزب الشيطان. فهذا أول خلق، يعني أنت لا تستغرب الأخلاق التي ستأتي الآن: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مدام هو مع ربه اللي يخلقه ويرزقه ويعافيه، كان الكافر على ربه ظهيرا. كان الكافر على ربه ظهيرا، نسأل الله العافية والسلام. هذا المعنى الأول، والمعاني كثيرة جدا، ومن المعاني كان الكافر على ربه المزيف اللي لا يضر ولا ينفع ظهير، يعني ربه دونه يخلقه ويأكله ويهدمه ويسويه ما بشيء. امرؤ القيس قالوا له: لا تحارب اللي قتلوا أبوك لين تمر على ذي الخلصة في تبالة وتستقسم عنده، تحارب ولا ما تحارب؟ فمر على ذي الخلصة واستقسم، قال له ذو الخلاصة: لا تحارب اللي قتلوا أبوك، كأن عاد بطيعه، هم تراهم يضحكون على أنفسهم. فقال: لو كنت يا ذا الخلص الموتورة وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل الغواة زورة، وتفل عليه وراح يحارب. الكافر على ربه ظهير، يقول: أنت الآن من سعة، لست أنت الموتور ولا شيخك المقبور، فلذلك تنهاني عن قتل هؤلاء زور. وفيه ذكر الكلبي في الأصنام، في كتاب اسمه الأصنام، طريف الكتاب والله، ذكر أن واحد قالوا له: ود ابلك إلى سواع، وسواع صنم له ذيل في رهاط، فكان سواع هذا عليه جسد دماء وعليه ذبان وعليه، يوم شاف تهلبل انفرت من كل وادي. فعاد ذكر له أبيات طريفة، يعني يقول: فلا كان ولا كانت سعدوا، يسبهم. فالمقصود أنه من المعاني كان الكافر على ربه الذي يزعمه ظهيرا، لكن المعنى الأول هو الأول، كان الكافر ظهيرا على ربه جل وعلا، يحارب ربه مع كل أحد، مع كل أحد، لا يرعوي ولا يشكر النعمة، الله الخالق الرازق المعافي باعترافه وكما تقدم، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا نزل في البر كان ظهيرا على ربه، وكان الكافر على ربه ظهيرا. نعم. وقول الله تعالى إنما المشركون نجس، نجاسة في أرواحهم وقلوبهم وأخلاقهم، نجاسة نجاس. إنما المشركون نجس، نجس نجاسة في الأرواح وفي القلوب وفي الأخلاق، وتأتي صور الآن من نجاسة أخلاقهم. نعم. وقول الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وهذا أيضا صورة من صور أخلاق المشركين، لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة. الإل ما هو؟ القرابة، القرابة. والذمة العهود ولا الجوار ولا اللي بيننا، ما يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلوبهم تأبى تأبى. ولذلك الآن من أشهر المشركين في عصرنا الروافض والمتصوفة اللي يعبدون القبور والأوثان، هذول سبحان الله العظيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. جونا في الدرعية وجيوش التركية المصرية ويقتلون الصغار والنساء، طيب هذول يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون، وما ما بالعكس سبحان الله العظيم هؤلاء هم، وهم الآن لو أتيحت لهم الفرصة يقولون نتمنى أن يكون لكم يوم أسود، فهم كما وصف الله. بل حتى الأقارب لا يرقبون الإل، الإل ما يرقبون. المؤمن إذا قاتل يقاتل لله عز وجل، حتى لو قاتل أقاربه لكن يقاتل على شيء واضح يدعوهم إلى الله عز وجل ويحاول فيهم. هؤلاء لا، يريدونك أن تبقى معهم في الشرك وليقاتلون. قال تعالى في سورة الممتحنة اللي هي أولها عتاب لحاطب وأمثاله رضي الله عنه، أن الذي حمله على هذا الأمر هو الأقرابة، فقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. هذول القرابة اللي أنت الآن، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء والقلوب وودوا لو تكفرون. لا يد ولا لسان ولا قلب، هو قرابة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فقط ما بيني وبينكم إلا أن تؤمنوا بالله وحده. فإذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. وقال في الآية الثانية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذه أمنيتهم بس إنك ترجع في الشرك. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ربنا وربهم بين يعني أمنياتهم، ما يحبون ينزل علينا قطرة من الخير من ربنا، والله يختص برحمته من يشاء. كذلك وقول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم. كذلك يتمنون لو يردون كفار، لماذا؟ حسد، فقط حسد من عند أنفسهم. لو قلت الآن لماذا هذه الحرب، لماذا هذه الأمنية، وش سببها؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم. وقول الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تحبونهم ولا يحبونكم، تؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بالكتاب كله، إذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. نعم. وقول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذه أشبه بالباب اللي قبلها في قبح الشرك نفسه. نعم. وقول الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. سبحان الله العظيم، ما يستحون، يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. نعم. وقول الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لا، المثل أعلى. لو واحد يقتل ولدك ويزعم أنك تقول أنا أحبك، أنا أحب هذا القاتل، أحب لي من الناس كله، يعني جامع الثنتين، يقتل ولدك ويزعم أنك أنت أحب ليه من هذا نفسه، يجعل الله الشرك ثم يزعم أنه أولياء الله وأحبه وأن لهم الحسنى عند الله، ما يستحي في الثنتين، صلى الله عليه وسلم. نعم. قول الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن هذا هو السبب، السبب سبب العداوة كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ثقل عليهم جدا أنك تدعوهم للتوحيد. نعم. وقول الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا أيضا كان الكافر على ربه ظهيرا. شوف هذا الآن مثال أنه ظهير على رب. أول شيء يقول هذا الحرث نصف هذا لله ونصفه لربه المزيف، طيب هذا أول شيء ظلم. بعدين إذا حصد وضع هذا الغلة هنا وهنا تأتي الريح أحيانا و تذهب بعض الغلة من النصيب هذا للنصيب هذا، أو بعض الغنم يهرب من هذا النصيب يدخل في هذا النصيب. إن كان اللي هربت من نصيب الله ودخلت في نصيب الآلهة سكت وقال ماشي، وإن كان هربت وحدة بس من الغنم من نصيب الآلهة ودخلت في نصيب الله طلعها ورجعها، ما يصلح كذا. إذن هذا قدر الله عنده، هذا قدر الله عنده، هذا ترجي من خير، لصار هذا نظرة في ربه ترجي من خير. الآن بسألكم سؤال، عاق الوالدين ترجي من خير؟ في أحد يرجي من عاق الوالدين ذرة من خير؟ ليه؟ ها؟ لصار أكبر واحد له نعمة عليه في الدنيا الوالدين، وصار نذل معهم، يعني اللي كانوا ينظفونه صغير ويمرضونه ويطعمونه هو مثل الفرخ ما يقدر يتكسب، يكدون عليه ويسهرون وكذا، ويام كبر أنكرهم وجحدهم. هذا بتظن أن عنده ذرة خير للناس وهو نذالته مع والديه بالشكل هذا؟ أبدا، مستحيل. طيب هذا المشرك اللي هذه نذالته مع ربه، ما كان لله لا يصل إليه وما كان لشركاء، هذا تظن فيه خير للناس الثاني وهذه نظرته في ربه؟ هذه أخلاق المشركين. نعم. صلى الله عليه. ولما دعا إبراهيم عليه السلام أباه للتوحيد وترك الشرك قال أراغبنا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولذلك في العنوان ايش قلنا؟ أخلاق المشركين ايش التي سببها؟ الشرك. ولا الوالد ما يقول كذا، عمركم شفتوا والد يهدد أن يرجم ابنه بالحجارة؟ ما يقول، اصلا الفطره اللي فيه ما تحمل على هذا الشيء. طيب هذا آزر، ما الذي جعله يقول ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا؟ في والد يتمنى فراق ابنه اني فارقه ولا عاد يشوفه؟ اخلاق يسببها الشرك، حتى بين الوالدين وبين نعم. ولما دعا شعيب عليه السلام قومه للتوحيد وترك الشرك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ترى سبحان الله الفهم عدم الفهم جريمة. الآن يحدونها عدم الفهم جريمة. تدرون الله عز وجل عاقب بني إسرائيل على جرائمهم وعد من جرائمهم ماذا؟ قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، جعل من ضمن الجرائم مع الكفر وقتل الأنبياء قولهم قلوبنا غلف، وهم يحكون فعلا كانت قلوبهم غلف، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فعدم الفهم هو جريمة وهو عقوبة، والآن يجعلون عذر. هذول يقولون ما نفقه، طيب هو ابنكم ولد عمكم كلام نفس كلامكم، كيف ما تفقه؟ لأن الشرك يجعلك يجعل أعوذ بالله الشخص في مثل هذه الحالة. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، هذه أخلاقهم الحقيقية. وما أنت علينا بعزيز. نعم أحسن الله عليك. ولما دعا لوط قومه إلى التوحيد وترك الشرك ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما يتحملون الرأي والرأي الآخر، هم يتحملون بس يقولون كالرأي والرأي الآخر، مثل ذحين العلمانيين مزعجين بالرأي والرأي الآخر، وإذا جيت تقول لهم خطأ صحوا عليك التخلي، طيب عطني رأينا، أنت الحين تدعو للرأي الآخر. الحين لوط عليه السلام يدعوهم للتوحيد، أخرجوهم من قريتكم، طلعوه لا يقعد عندنا، وش ذنبه؟ إنهم أناس يتطهرون. نعم صلى الله عليه. وقال قارون لما دعا قومه للتوحيد إنما لما دعاه قومه للتوحيد إنما أوتيته على علم عندي. أوتيته على علم عندي، هذه لسان حالهم، لو يجيه نعمة نسبها لنفسه، فإذا كان هذه نذالته مع ربه لا ترجي من خير. نعم. وقول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هم تراهم يعرفون النعمة، ومن ذلك نعمة التوحيد والخلق والرزق، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. وقول الله تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. علم ثم استهزأ، علم ثم استهزأ. نعم. وقول الله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. سبحان الله، هذه أخلاقهم. نعم. وقال إنهم قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نعم. وقول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. نعم. وقول الله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. عتو وعقر الناقة، تحدي، استهزاء، استخفاف، كل الأخلاق المرذولة فيهم، سبحان الله العظيم. نعم. وقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا سبب الشرك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليهم من نور عيونهم، ابن عبد الله بن عبد المطلب والصادق والأمين، وأربعين سنة ما شافوا منه إلا الخير، كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويحمل الكل ويعين على النوايب الدهر، ولا شافوا منه إلا الخير. لماذا وصل بهم الحال؟ يثبتوك سجن أو يقتلوك أو يخرجوك، وهو ابنهم وابن سيدهم، ما الذي حملهم على ذلك؟ الشرك والحمية الجاهلية. فلذلك لا ترجي من المشرك خير، والواجب كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا عليها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.